Book 2 21 21 21 Conversation 2 محادثة قصيرة رقم 2 محادثة قصيرة رقم 2 D'où venez-vous? من أين أنت؟ من أين أنت؟ De Bâle. أنا من بازل. أنا من بازل. Bâle se trouve en Suisse. بازل في سويسرا. بازل في سويسرا. Puis-je vous présenter Monsieur Müller؟ اسمحوا لي أن أقدم لكم السيد ميلر. اسمحوا لي أن أقدم لكم السيد ميلر. Il est étranger. هو أجنبي. هو أجنبي. Il parle plusieurs langues. هو يتكلم عدة لغات. هو يتكلم عدة لغات. Est-ce la première fois que vous êtes ici? هل حضرتك هنا لأول مرة؟ هل حضرتك هنا لأول مرة؟ Non, j'y étais déjà l'an dernier. لا, قد كنت هنا في العام الماضي. لا, قد كنت هنا في العام الماضي. Mais seulement pour une semaine. ولكن لمدة أسبوع واحد فقط. ولكن لمدة أسبوع واحد فقط. Comment vous plaisez-vous chez nous? أتستمتع بوجودك عندنا؟ أتستمتع بوجودك عندنا؟ Beaucoup. Les gens sont très sympathiques. جدا. الناس هنا لطفاء. جدا. الناس هنا لطفاء. Et le paysage me plaît aussi. وتعجبني المناظر الطبيعية أيضا. وتعجبني المناظر الطبيعية أيضا. Quelle est votre profession? ما هو عملك؟ ما هو عملك؟ Je suis traducteur, traductrice. أنا مترجم. أنا مترجم. Je traduis des livres. أنا أترجم الكتب. أنا أترجم الكتب. Êtes-vous seul ici? هل حضرتك هنا لوحدك؟ هل حضرتك هنا لوحدك؟ Non, ma femme, mon mari est aussi ici. لا, زوجتي, زوجي هنا أيضا. لا, زوجتي, زوجي هنا أيضا. Et voici mes deux enfants. وهناك طفلاي الاثنان. وهناك أطفالي الاثنان.